كما ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Come on. من الأموال والأنفس مراس وبشر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم الفاتحة. هكذا إخوة الإيمان استمعنا خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آي الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ.